وبين الحديث الشائع، فبينهما عموم وخصوص، فليس كل زيادة ثقة مقبولة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذلك أن الحديث الشاذ تعرفه عندهم ما كانت الزيادة من ثقة قد خالف فيها من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه. فإذا عرفنا هذه القاعدة وهذه الضابطة، حينئذ نعرف ما معنى قوله زيادة الثقة مقولة، أي عندما يأتي الحديث من ثقتين متقابلين في العدالة والثقة والضبط والحفظ، فزاد أحدهما على الآخر زيادة ما، فهذه الزيادة مقبولة، وسواء كانت في السند أو في المتن. أما إذا كان الزائد لهذه الزيادة في الحفظ دون الثقة الآخر الذي لم يأتي بها، هنا تصبح هذه الزيادة شاذة. وبصورة أخص إذا كان الزائد خالف الثقة، إذا خالف الثقة منه أخطر منه تصبح زيادته شاذة. فإذا خالف من هو أكثر منه عددا وحفظا، وعليكم السلام ورحمة الله، فهنا ذاك يصبح الحديث شاذا. ولفظة الشاذ تستعمل خاصة فيما تفرد به الثقة الذي يكون حديثه عادة صحيحا. أما إذا كان حديثه عادة دون الصحيح أي حسنا، ثم خالف من هو أوثق منه تصبح زيادته منكرة، فيقابل الشاذ المنكر ويقابل المنكر الشاذ. فإذا قيل هذا حديث شاذ وجب أن يتبادر إلى ذهن طالب العلم أن القائل إذا كان عالما بهذا العلم يعني أن الثقة تفرد به مخالفا فيه من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه. أما إذا قيل هذا حديث منكر فإنما يعني ذلك في الغالب أو أحيانا أنه خالف من هو أحفظ منه، أي يكون حديث الأحفظ حسنا فضلا عما إذا كان ثقة، ولكن المخالف هو ضعيف، حديثه ضعيف عن القائل وعلى الجادة. فإذا خالف هذا الضعيف من هو أحفظ منه، سواء كان هذا الأحفظ حديثه في مرتبة الحسن أو الصحيح، فيكون حين ذاك حديثه منكرا. ولكن هنا لفظ المنكر استعمال آخر عند بعض علماء الحديث كإمام السنة الإمام أحمد رحمه الله، فإنه يطلق لفظ المنكر على الحديث الذي تفرد به الضعيف دون أن يكون هناك مخالفة لهذا الرجل الضعيف لمن هو أوثق منه. فلا يشترط عند بعضهم كالإمام أحمد أن يكون الحديث المنكر قد خالف راويه الضعيف من هو أوصف منه. الشاهد أن في المنكر استعمالان، أما في الشاذ فليس فيه إلا استعمال واحد، وبهذا يتبين الفرق بين الحديث الشاذ وبين قولهم زيادة الثقة مقبولة. أضرب لكم مثلا للحديث الشاذ من باب كما يقال رمي عصفورين بحجر واحد. أول ذلك التمثيل للحديث الشاذ، وثاني ذلك التنبيه على ضعف هذه الزيادة لأنها قد وردت في أحد الصحيحين، ألا وهو حديث مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما: هذا القول صحيح لكن الشاهد في موعظته، يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ثم دخل الوسط، فأخذ أصحابه يتغننون ويتحذرون بينهم من يكون هؤلاء الذين يغبطون حيث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. بعضهم يقول: من يكون هؤلاء إلا المهاجرون الذين هاجروا من مكة وهربوا بدينهم إلى المدينة أو غيرها كالحبشة. وبعضهم يقول: إنما هم الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعة العسرة. وبعضهم يقول: لا هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما هم أبناؤهم الذين يأتون من بعدهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، فما تجوا أن يتموا تحذرهم هذا حتى طلع عليهم الرسول عليه السلام ليتم لهم حديثه الأول، فقال: هم اليوم لا يسترقون ولا يسترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة اسمه عكاشة ويجوز عكاشة، قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام آخر فقال قبلة الأول: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: توقف بها عكاشة. هذا الحديث بهذا السياق صحيح متفق عليه بين الشيخين. أين الشذوذ؟ تفرد مسلم في رواية له بقوله في وصف أولئك 70,000: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. فماذا زاد؟ يرقون. قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. الحديث المتفق بين الشيخين دون زيادة لا يرقون، وإنما هو بلفظ: هم الذين لا يسترخون. تفرد مسلم في إحدى روايته بقوله هم الذين لا يرخون ولا يسترخون. هل في سند الإمام مسلم بهذه الزيادة من يستحق أن يوصف بالضعف أو أن يوصف حديثه بالنكارة؟ الجواب لا، كل رواته عنده من شيخه إلى صحابي الحديث كلهم ثقات بل وحفاظ. من أين جاء ضعف هذه الزيادة الواية القول؟ من تفرد شيخ المسلم هو الإمام الحافظ سعيد بن منصور الذي طبع بعض أجزاء كتابه السنن في الهند. هذا الحافظ سهى فجاء بهذه الزيادة لا يقول. كيف حكمنا على هذا الحافظ بأنه سهى ولم يحفظ وهو ضد الحفظ ضد الصفة عليكم السلام ضد الصفة التي وصف بها هذا الإمام عند جميع المحدثين، فهو من أوائل من ذكرهم الحافظ النقاد ابن الذهبي الدمشقي في كتابه تذكرة الحفاظ. فكيف استطعنا أن نحكم بأن زيادة هذا الحافظ في خصوص هذا الحديث زيادة شاذة؟ وأقولها بصراحة، لم أجد من أستشهد به على حكم على هذه الزيادة، لأنها زيادة شاذة. حينما درست هذا الحديث في الجامعة الإسلامية قبل نحو أكثر من 30 سنة، ثم لما حصلت نسخة من كتاب الفتاوي للإمام ابن تيمية رحمه الله وجدته يقول بأن هذه الزيادة إسنادها ضعيف. هكذا عليكم السلام ورحمة الله. فمأمنت بعض الشيء بحكم هذا، ولكنني زدت علما ويقينا بصحة حكمي لأنني اعتمدت في ذلك على ما عليه علماء الحديث وعلى ما هو الراجح عند علماء الحديث أن زيادة الثقة ليست مقبولة على الإطلاق، وإنما إذا تساويت ثقتان فزاد أحدهما على الآخر هنا يقال زيادة الثقة مقبولة. هنا ليس الأمر كذلك، لأن هذا الحديث مجاره فيما أذكر على راوي اسمه عبد الرحمن ابن أبي حسين، وعليه دارس الطرق، فالطرق كلها جاءت عنه بإسناده الصحيح إلى ابن عباس في هذا الحديث باللفظ الثاني هم الذين لا يشرحون. تفرد سعيد بن منصور دون هؤلاء الحفاظ الذين رووا الحديث. الآن تذكرت شيئا فاتني من طريق هشيم عن عبد الرحمن ابن أبي حسين، فتفرد سعيد بن منصور بهذه الزيادة عن هشيم، وهشيم هذا من الحفاظ أيضا. أتمأننت لحكمه وظننت أن قول ابن تيمية كان قولا ليس فيه الفحص الدقيق، أطلق الضعف ولم يبين السبب، فقد يشكل على طالب العلم حينما يجد هذا الحديث في صحيح مسلم ومع ذلك يقول ابن تيميه ان هو حديث ضعيف او اسمه ضعيف، لكن اذا عرف تفصيل سبب الضعف زاد ما يشكل على نفسه، وكما قيل اذا عرف السبب بطل العجب. فاذا صحه الحديث هم الذين لا يشترطون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا بيان ضعف هذه الزيادة من حيث إسنادها. يأتي شيء آخر يسمى عند المحدثين بنقد السند، ويسمى عند الأوروبيين مع الأسف الذين استفادوا من علمنا أكثر من كثير من أصحابنا وأهلنا، لأنهم عرفوا قيمة هذا العلم حتى صرح بعض كفارهم أن الأمة الإسلامية تفردت بهذه المنقبة، وهي وجود الأسانيد في كل الروايات التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمم كلها قديمها وحديثها. ولذلك بدأ بعضهم يدرسون هذا العلم، فاصطلحوا هم اصطلاحا جديدا فيه معنى جديد لا ينافي الاصطلاح القديم. الاصطلاح القديم يقول نقد السند ونقد المتن. هم قالوا نقد الداخلي أو النقد الخارجي. النقد الخارجي هو السند، والنقد الداخلي هو المتن. فأنا أقول الآن بعد أن نقدنا إسناد هذا الحديث وهو النقد الخارجي، نعود الآن إلى بيان أن المتن نقدا داخليا، أي حتى لو كان إسناد هذا الحديث صحيحا فسينقلب النقد الخارجي إلى نقد داخلي. سينقلب النقد من نقد السند لأنه لا نقد فيه إلى نقد المتن لأن فيه نكارة وشهودا. إذا ما عرضنا هذا المتن على بقية الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخفى على الجميع أن الفرق بين هذين الدورين ظاهر جدا. هم الذين لا يرقون أي غيرهم، الرقية تصدر من عندهم وتشد على غيرهم، هذا معنى لا يرقون. ولا يشتركون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. فرق واضح بين معنى اللفظين. فإذا أردنا أن نتأمل في معنى اللفظ الأول نجده يتباين ويتنافر مع سنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية التطبيقية. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي، وكان بصورة خاصة يلقي ولديه الحسن والحسين، فيقول لهما إذا ما رآهما واضعا يديه على رأسيهما وإيكما بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة وعين لامة. فكيف يصح والحالة هذه؟ وهذا مثال أن يقول الرسول في وصف 70,000 بأنهم لا يخون ربهم، هذا معمل منهوج مرفوض بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على رقية الآخرين. فهل هو ليس من السليم أي؟ هذا غير منطقي وغير شرعي. هذا فعله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما قوله فهي ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد سئل عن رقى يتجاوزها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذن هنا أمر بأن يرقي المسلم أخاه برقية مشروعة لعله ينتفع به أخوه. كيف يكون من صفات 70,000 أنهم لا يرقون غيرهم؟ فثبت أن هذه الزيادة زيادة شاذة سندا ومثنى، وبذلك يظهر الفرق بين زيادة الثقة مخلولة وبين أن الحديث الشاذ ليس مخلولا. باختصار أقول زيادة الثقة مخلولة حينما يكون أحدهما كالآخر في الثقة، فإذا زاد أحد الثقتين المتساويين في الثقة والعدالة على أحدهما قبلت زيادته. أما إذا كان أحدهما أحفظ من الآخر والآخر دون الأول في الهضم حينئذ ترفض الزيادة لأنه زاد على الثقة، والمفروض في الثقة الحافظ الأضبط أن يكون أحفظ من الذي هو دونه في الحفظ والضبط. فإذا ما عكسنا الموضوع وقلنا تقبل زيادة الثقة مطلقا لزمنا حين ذاك الغمز في من كان هو الأحفظ وبأولى وبأولى كما قال، لزمنا حين ذاك أن نخطئ جماعة الحفاظ الذين رووا الحديث دون هذه الزيادة ورواها ذلك الثقة متفرجا بها. هنا لا مناص ولا بد من توهين أو تخطئ أحد الصنفين، إما أن نوهم الثقة الفرد الذي زاد على الجماعة أو على الأحفظ والأضبط، وإما أن نثق بهؤلاء وننسبهم إلى الضبط والحفظ كما هو شأنهم وواقعهم ونخطئ الثقة الواحد. وإذا دار الأمر بين مفسدتين بقاعدة أصولية ليس لها علاقة بالحديث لكنها تنفعنا أيضا في علم الحديث، إذا دار الأمر بين مفسدتين لابد للمسلم أن يقع في أحدهما، فحين ذاك يختار أقلهما شرا، فالأقل شرا أن نوهم ونخطئ الثقة من أن نوهم الأوسط أو الأكثر حفظا. هذا خلاصة ما ذكرنا. على طوائف الرد على ذلك اقرأ الرد مفصلا فيما اظن في كلام الهمة التعليق على فقه السنة. ولكن ما بالك من تلخيص ذلك وعليك التفصيل في المراجعة. تفضل. هذا الثقة اقترن به شيئان اثنان. الشيء الأول أنه قد وصف بأنه ثقة فقط فيما يروي عن كل مصاريفه، وشيخه هنا هو عاصم ابن كليب وعليه دارس الثقة. هذا السبب هو الأول الذي أنا اعتمدت على الأصل بزيادته بالتحريك. السبب الثاني أن التحريك بينات الإشارة التي جاءت من سائر الطرق وجاءت في الأحاديث الأخرى كحديث ابن عمر وحديث ابن جبير ونحوهما. السبب الثالث وهذا مهم جدا بالنسبة للناشئين في طلب هذا العلم، أن كل من تكلم في هذا الحديث صححه ولم يرد من أحد منهم لا سابقا ولا لاحقا رمزا له لضعف، خلافا لبعض الناشئين اليوم من إخواننا من طلاب العلم فإنهم نظروا فقط لمجرد هذا التفرد ولم ينظروا إلى كونه ثقة بس، ولم ينظروا إلى من صححه دون مخالف له من العلم، ثم لم ينظروا إلى أن معنى التحريف لا ينافي الإشارة. وهذا أمر مهم جدا، لأنك إذا عملت هكذا فهذا أسلام. فكان قائل رأيته يحرك يده، وقال قائل أشار بيده، فلا مناسبة بين هذا الرجل ولا كل ما في الأمر أن في التحريك زيادة بيان، وكان في زيادة بيان غير مناسب المزيد عليه لا يرد بحثنا السابق إطلاقا. هذا لو كان وحده فما ذلك إذا انضم إليه القرينة الثانية الأخرى. على مجمل ما كنت ذكرته هناك فباستطاعتك أن ترجع إليه. وهنا يذكرنا السائل بشيء طالما نبحث عليه، أن كثيرا من إخواننا الحريصين على السنة يحركون هكذا، هذا الفقير مثلا فهم يفعلون هكذا، هذا اسمه خفض ورفع. انظر الآن الدقة في الرواية وفي المعنى، لم يأتي في الحديث خفض ورفع، جاء في رفع اليدين، كان يرفع ويخفض في تكبيرات الانتقال. أما في تحريك الأصبع لم يأتي إلا التحريك، فإذا فعلت هكذا فقد حركت، أما إذا فعلت هكذا فقد زدت في الحركة خفضا ورفعا، فزدت على النص. لو كان الحديث خفض ورفع ينبغي أن تفعل هكذا، وإن لم يكن في الحديث خفض ورفع وإنما حرك فعليك أن تحرك ليس إلا. فالتحريك هو السنة، الخفض ليس بالسنة. الخفض كما ترون، وأزيده بيانا فأقول من السنة التي تتعلق بالجالس للتشهد هو أن يوجه سبابته إلى القبلة ولا يخفضها هكذا يرمي بها إلى الأرض. وهذا أيضا تساؤل، لأن بعض الناس ماذا يفعلون؟ فيتمون هكذا، هم خالفوا هنا السنة في نصها وفي توجيهها إلى القبلة، فأنت موجه لها إلى القبلة في الوقت نفسه في حيث. أما إذا خففت ورفعت فأخللت بتوجيهها إلى القبلة، لأنك حينما تميلها إلى الأرض لم تستقبل القبلة كما لو انحرف الإنسان من هنا أو صار ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بموضوع التحريف. نعم. يقول أنه لا بأس بالاتكاء على اليسرى ولا بأس بالحوى يوم الاجتماع يوم الجمعة ولا نخطب لأن في الحديث نظر، فما هو هذا النظر؟ تسأل سؤالا واحدا أم سؤالين؟ طيب تسأل سؤالا عن آخر، ما هو السؤال الأول؟ السؤال الأول هل الأحاديث الواردة في سنة أبي داود لأنه فأطلبناها من الاتكاء على اليسرى وقال إنها جاءت المغضوب عليه، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم هذا صحيح. وما حكم هذه الجلسة وجلسة الحبوة وإمامه؟ عسى كما أخبرت فتنفس بين السؤالين، وحسن السؤال نصف العلم، فابتعد ولا تستعجل في السؤال. قلت ما حكم هذه الجلسة ثم رجعت إلى الاتفاق فضمنته إلى السؤال الأول، انتهي من سؤالك الأول ثم تنمي بالسؤال الثاني. الحكم في جلسة الاتفاق واضح من قول عن السلام إنها جلسة المغضوب عليه، فهذا تجوز بوجه من وجوه الطاقة. أما السؤال الثاني ما هو؟ الاحتباء. الاحتباء منهي عنه وهذا ثابت عن الرسول عليه السلام، وهنا لابد لي من أن أذكر شيئا أو أكثر من شيء واحد. أرجو من إخواننا أن يتذكروا حقيقة فرمية قائمة في كل العلماء، وهي أن العالم لا ينبغي أن يتبادر إلى أذهاننا أن عالما في الدنيا أتقن كل علم، يلزم العالم أن يكون عالما به، لأن ما شاع في العصر الحاضر أوحته ضرورة انتباه أهل الاختصاص، لأنه لا بد من اختصاص لأنه يفيد المتخصص في علم ما لا يفيده العالم الجامع للعلوم، فمن جمع العلوم كلها لم يتقن علما واحدا منها إلا إذا كان قد أوتي يعني حفظا وذكاء بالغا، وهذا نادر جدا أن يراه في العلماء. ولذلك كان في العلماء المفسرون والمحدثون والفقهاء والنحويون ونحو ذلك، فيجب أن نراعي موضوع التخصص. فإذا كان عالم متخصصا مثلا في الفرائض وآخر فقيه لكنه ليس متخصصا في الفرائض، فالثقة بالمتخصص في هذا العلم ينبغي أن توضع فيه أكثر من العالم الفقيه غير متخصص في الفرائض، وعلى ذلك فقه في كل العلوم. فهذا ما تقول أنت أو غيرك بعض أهل العلم ضعف الحديث الفلاني أو صحح الحديث الفلاني، فيجب أن تخطر في ذلك، هل هذا المضعف أو المصحح هو من أهل اختصاص في علم التصحيح والتضييق أم هو عالم فاضل؟ والله إذا كان متخصصا في هذا العلم فله وزنه، ولا يجوز أن ينتقد بمجرد انتقاد عالم له، والعكس بالعكس تماما. هذا الشيء الأول الذي لا بد من التمرير عليه. الشيء الثاني أن من نتيجة عدم التخصص في علم ما أنه لا يتنبه لبعض الدقائق التفاصيل التي يجب أن يكون على علم بها حتى يكون حكمه في الأحاديث أقرب ما يكون إلى الصواب. بيان هذا أنكم تعلمون جميعا أن الحديث عند العلماء ينقسم تقسيما مجملا إلى ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والضعيف. ثم تعلمون أن لكل قسم من هذه الأقسام أقسام كبيرة، ولست الآن في سلد هذا التقسيم، وإنما آخذ منه المرتبة الوسطى: الحديث حسن، صحيح، حسن، ضعيف. كل حديث حسن على وجه الأرض لا يخلو من أحد شيئين: إما أن يكون حسنا لذاته، وإما أن يكون حسنا لغيره. فإذا كان حسنا لذاته فلا بد من أن يكون في أحد رواته كلام. عليكم السلام. فلا بد من أن يكون في أحد رواته كلام. فيأتي غير متخصص إلى إسناد حديث ما ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. من أين تتكلم؟ بشرني قبل كل شيء. أين رفض منهم الحديث؟ أيوة، كنا نتكلم عن الحديث الحسن، وأن الحديث الحسن إما أن يكون حسنا لذاته أو أن يكون حسنا لغيره. الحسن في لغيره لابد أن يكون فيه راو معتبر. فيأتي من لا تخصص له في الحديث ولا ممارسة له فيه فيجد ضعفا ما في راوي الحديث الحسن، فينطلق قائلا على حديث ضعيف وهو له ثقة وله سند ما، حينما يحكم بالضعف، لكنه سند على شفا جرح الحار. لما؟ لأنه قد يمكن أن يأتي آخر مثله حديث عاد بهذا الفن أو العلم يقول لا هذا حديث صحيح، ويعتمد أيضا فمثل اعتماده على قول بعض العلماء النقاد في هذا الراوي الذي اعتمد هو على قول من ضعفه، فيأتي الآخر ويعتمد على قول من وثقه فيقول هذا حديث صحيح، فيقعان في تناقض وتضاد في حكميهما. يأتي ثالث يكون على شيء من زيادة في هذا العضوي فماذا يفعل؟ يقابل أقوال الأئمة الناقدين والمتكلمين في هذا الراوي فيجد ما سند كل منهما يجد فيه ضعيفا ويجد فيه توثيقا، لكن يلمح هناك في أقوال أئمة آخرين بأن توثيق بأن ضعيفه جاء من قبل سوء هوه وليس تهمة له في صدقه، ثم يقابل أقوال الموافقين له فيجدها أقوالا مطلقة. فيظهر هنا ما يشبه عملية التوفيق بين النصوص الفقهية، نص عام فيقيد بالنص الخاص، يخصص النص الخاص، ونص مطلق يقيد بالنص المقيد وهكذا، فيخرج هو بنتيجة أقرب إلى الصواب من نتيجة كل من الشخصين المتعارضين في حكميهما. هذا ضعف وذاك صح، ويخرج هو بنتيجة وصف، ألا وهو أن الحديث حسن. من أجل هذه المفارقات التي يجدها الباحث في تراجم الرواة، والتي ينتج من هذه المفارقات الاختلاف في إصدار الحكم على الحديث ما بين الصحيح وحسن وضعيف، هذا كما ترون في الرواوي المختلف فيه. يقول الإمام النقاد ابن الذهبي بن مشخير رحمه الله في رسالته الموقظة حينما يتكلم عن الحديث الحسن، إنه من أدق أنواع علوم الحديث، والسبب له وجوه، هذا وجه مما ذكرته، لأن الباحث حينما يقف على إسناد ما ويجد فيه رجلا مختلفا فيه فلا بد له من أن يوازن بين أقوال المختلفين في هذا الراوي كما شرحت لكم آنفا، لكن الأدق في الموضوع والأعجب أن هذا الوازن الذي يريد أن يوازن بين أقوال المختلفة في الراوي الواحد قد يختلف اجتهاده نفسه، فتارة يضعف هذا الراوي ويضعف التالي حديثه، وتارة يحسنه لأنه يرى أقوالا مختلفة فاجتهاده يختلف، لذلك كان الحكم على الحديث لأنه حسن من أدق علوم الحديث، كما شهد بذلك من هو من أشهر النقاد في علم الحديث ألا وهو الإمام الذهبي. هذا إذا كان البحث في الحديث الحسن بذاته، أما إذا كان البحث في الحديث الحسن لغيره فهو أشهر وأشهر. ولذلك فقد يكون الحديث ليس له سند صحيح ولا حسن، لكن الباحث المتمكن في هذا العلم والذي أتيحت له فرص لم تتح لغيره حتى ولو كان متخصصا من الاطلاع على قسم كبير من المخطوطات فضلا عن المطبوعات، فهذا بلا شك ستتسع دائرة أفقه واطلاعه على مفردات الطرق أكثر ممن يشاركه في هذا التخصص العلم، ومن باب أولى أكثر ممن ليس له تخصصا في هذا العلم، فيخرج النتيجة المتعاربة، هذا يقول هذا حديث حسن لأنه تشبع بتلك الطرق وقام في نفسه أنها تعطي للحديث قوة تخرجه من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن، بل وربما إلى مرتبة الحديث الصحيح لغيره، مع أن كل مفردات الطرق هي ضعيفة، بينما يكون الناقد والمضاعف قد وقف على طريق أبي داود مثلا في حديث الاحتباس فيقول هذا حديث ضعيف. من أجل ذلك جاء في علم المصطلح التنبيه على ما يأتي. جاء في منتجنا علوم الحديث لابن صلاح أنه أو في شرحه، الآن أنا أتردد من شرحه للحافظ الأغلاقي، إذا وجد طالب العلم حديثا بإسناد ضعيف فلا يجوز أن يقول حديث ضعيف، وإنما يقول إسناده ضعيف باحتمال أن يكون، لاحظ علماء الحديث ثم وجه هذا التنبيه وهذه النصوحة فقالوا لا يقول في حديث إسناده ضعيف حديث ضعيف، وإنما يقول إسناده ضعيف خشية أن يكون لهذا الحديث إسناد آخر يتقوى به الأول، أو يكون الإسناد الآخر في نفسه ثابتا. من أجل هذا يقولون إتماما بالنصح إلا يستفيدون من هذا، إلا من كان حافظا وغلب على ظنه أن هذا الحديث ليس له إلا هذا الإسناد الغريب فله أن يكون حديثا ضعيف. أما عامة التجار فالعامة العلماء الذين لا يغلب على أنفسهم هم لأنهم أحاطوا بأكثر طرق الحديث، هؤلاء لا يجوز لهم أن يقولوا في حديث إسناده ضعيف حديث ضعيف، فإنما يقولون إسناده ضعيف. من أجل هذا كنت لما قرأت منذ نحو 40 سنة تسويقا للقاعدة التي أشعتها في بعض كتبي تقريب السنة بين يدي الأمة، لما شرعت في أول ما شرعت بسنن أبي داود فكرت في هذا المشروع تقسيم سنن أبي داود إلى صحيح وضعيف، كما رأيتم خلاصة ذلك في السنن الأربعة التي طبعت حديثا. فكرت وكل عمل يريد الإنسان هل يقدم إليه لابد من أن يفكر فيه وأن نضع منهجا له على بصورة. أعرف بأن في سنة داود أحاديث بأسانيد ضعيفة، ماذا أفعل في هذه الأحاديث التي أسانيد ضعيفة؟ هل أجعلها فورا في الكتاب الثاني ضعيف سنة داود؟ في هذا الشمال المقع في الخطأ الذي نبه عليه علماء الحديث كما ذكرت آنفا، فقد أورد حديثا في ضعيف سنن داود أكون معذورا لأن السند الذي فيه يحكم بضعف هذا الحديث، ولكن يمكن أن يكون له شواهد أو أن يكون له طرق أخرى يتقوى الحديث بها. فتردد النظر بين فريقتين في التصنيف، إما أن أقتصر على ذكر الضعيف مقتصرا في نظري على سند أبي داود، وإما أن أفرغ جهدي لتتبع هذا الحديث من كل كتب السنة حتى المخطوطة التي كانت تطولها يدي يومئذ في المكتبة الظاهرية، وهذا يأخذ وقتا وجهدا كثيرا وكثيرا جدا. فرأيت والدين النصيحة أن أسلك الطريق الأخرى وأن أعرض عن الطريق الأولى، لأن الطريق الأولى هي على مستوى دين النصيحة، والطريق الأولى سهلة ولكنها خاضعة عن النصيحة. فجريت على أن لا أولد في بعض سنة لداود إلا بعد أن أفرغ جهدي في ألا أجد بالحديث ما يقويه. فإذا ما وجدت له ما يقويه ذكرت في صحيح أبي داود واصطلحت على ذلك اصطلاحا اقتبسته من اصطلاح الترمذي. فإذا كان الحديث في سنن أبي داود صحيحا قلت إسناده صحيح، وإذا كان حسنا قلت إسناده حسن، وإذا كان ضعيفا له شواهد قلت حديث ضعيف، حسن قلت حديث حسن، إذا كان إسناده صحيحا قلت إسناده صحيح، إذا كان إسناده حسنا قلت إسناده حسن، إذا كان إسناده ضعيفا لكن له شواهد تقويه قلت حديث صحيح. لا أتعرض لذكر السند، ونصرت على هذا في المقدمة، وقد أقول حديث صحيح وإسناده ضعيف. فمن وقف، وهذا وقع كثيرا كثيرا جدا، لأنني جريت على هذا النسق وعلى هذا المنوال في كتابي صحيح الجامع، جامع صغير، فأنا أصحح حديثا ضعفها البناوي لأن ضعيفه وقف على ذات الإسناد الذي هذا الشيوخ المخرج له إليه. لكني أنا جريت في صحيح الجامع أيضا على هذا المنوال فصححت أحاديث ضعيفة الأسانيد كثيرة بالمئات، أنقذتها من الضعيف وذكرتها في صحيح الجامع. فالذي لا إحاطة عنده، وهذا سؤال كبير، كيف أنت تصحح حديث وفيه مثلا شعر بن حوشب وأنت تقول أن هذا رجل ضعيف؟ كيف وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو كذلك ضعيف إلى آخره؟ الجواب عليكم السلام ورحمة الله، الجواب أن التصحيح أو التحسين يكون من النوع الثاني وهو لغيره. هذه الأمور لابد من ملاحظتها حتى تذهب البلبلة من بعض الناس الذين يقفون على مثل هذا التعارض. وأنا لا أريد، يشهد الله، لا أريد من هذا الكلام أن تحكموا بقول فلان أصاب وفلان أخطأ فقد يكون عكس، لكن لا تتبلبل أفكاركم، استحضروا هذه الحقائق العلمية وقولوا محتمل أن الذي حسن حسن بسبب الدقة التي ذكرناها في الراوي، ويحتمل أن الذي حسن لأنه وجد له شاهدا أو متابعا أو ما شابه ذلك. أما التحقيق فهذا يحتاج إلى أهل علم، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. غيره، أنت أخذت جواب سؤاليك. نعم، خيرين، وأنت الآن بإعادة الله لسؤالك تذكرني بضرورة ذكر فائدة أخرى. أهل العلم يقسمون الأحكام الشرعية إلى قسمين، قسم تعبدي محض لا مجال للعقل فيه، وإنما هو التشديد المطلق، هكذا جاء الشرع أن يسمى تسليما. قسم آخر لا بد من التشديد صحيح، ولكن للعقل فيه مجال التفكير يا ترى ما هو السبب في أن الرسول عليه السلام قال كذا أو أمر في كذا أو نهى عن كذا؟ فهناك قسم آخر يسمونه مقابل القسم الأول، عرفنا أن القسم الأول يسمونه بالتعبد، وزيادة في ذلك تعبدي غير معقول المعنى. القسم الثاني معقول المعنى. نأخذ مثلا مثالين لهذا الخير. مثال أول أكثر العبادات الصلوات الخمس، أربع أربع أربع، ثلاث ركعات ركعتين. هنا ما الحكمة في ذلك؟ ويصلي مكثرين، جهل وسر، جهل دون سر، سر دون جهل. هنا ما الحكمة؟ الله أعلم. تعبدي ربنا أراد أن يكلفنا لينتهينا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من جملة الاتباع أن فرض علينا عبادات غير معقولة المعنى. نشوف نتفلسف كعلماء الكلام وعلماء المنطق ونحو ذلك، أم نحن نعترف بعبودية من الله فنخضع له ونشبه تسليما. من زاوية أخرى شرع لنا أحكاما من نوع آخر معقولة المعنى، لأن الإسلام في الإجمال كله عقل، أفلا يعقلون أفلا يتدبرون إلى آخره، لكن القسم الأول لابد منه لتظهر عبودية الإنسان لخالق الإنسان. فضربنا مثلا الآن الصلوات الخمس وما فيها من صور مختلفة كما شرحنا. يحاول كثير من الناس المتفلسفين في العصر الحاضر أن يتكلفوا بالشفشات الحكمة من هذا التفاوت بين هذه الصلوات الخمس. فلا نقول هذا تعبدي ومحظوظ. القسم الثاني معقول المعنى، هي تحضرنا مثلا قوله عليه السلام: لا تجابروا لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تجابروا وكونوا عباد الله إخوان. هذه نواهي، ومنها مثلا نهى عن بيع الغرر. ما يتساءل متسائل لماذا نهى عن بيع الغرر؟ لأن الحكمة واضحة لما فيه من الضرر أو من الغش للشاري من البائع وهكذا. فهذه أحكام معقولة المعنى. فالعلماء في هذين القسمين منهم المفكر والباحث، ومنهم المتوقف الجامد لأنه يخشى أن تذل به الخزن في بعض الأحكام فيتكلف ادعاء أنه معقول المعنى فيأتي بشيء ما هو سبيل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتورع عن فلسفة الأحكام الشرعية ولو كانت من القسم الثاني أي معقولة المعنى، إلا إذا كانت واضحة جلية كالشمس في واضحة النهار. يتورع عن أن يحاول تعليل بعض الأحكام الشرعية للحكم والمصالح للعباد. ولماذا؟ وهذا أنا لمسه ولمس اليدي من بعض الشباب، إذا ما مرنوا أو عودوا على أن يتلقوا الحكم الشرعي مقرورا بالتعليم العقلي يصبحون مع الزمن لا يقبلون الأحكام الشرعية إلا مقرونة بالعلل العقلية أو التعليلات العقلية، فيقعون في الشك في بعض الأحكام الشرعية لأنهم لم يعرفوا حكمها. ونحن نقول إن هذا باب ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، لأن الأمر كما قلنا آنفا إنما الأمر بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فإذا كان من نتائج تعويض طلاب العلم على أن يتقبلوا الأحكام الشرعية مقرونة بالتعليمات العقلية، فسوف يعتادون على أن لا يقبلوا ما كان من القسم الأول أي التعبدي المحض. لذلك فأنا أتورع وأتحاشى لأكثر الأحيان، لا سيما إذا كان الحكم أو إذا كانت العلة غير واضحة، فلا أجهد فكري ونفسي في استكشاف حكم التشريع كما يقال في هذا الزمان. لكن أحيانا يكون الأمر واضحا جدا، ما يحتاج إلى تكلف وإنما يحتاج إلى التنفيذ. قل الآن إنسان جالس في المسجد أو في أي مكان ليس مستندا اجتماعي هذا، وكان متعبا بعض الشيء، ما الذي يساعده على أن يركن إلى الراحة ومن ذلك النعاس الذي يتلوه عادة النوم؟ إذا كان متكئا ذلك أسرع له ليصل إلى الناس أم إذا كان غير متكئ؟ هذا معروف التجربة. من هذا النوع من الاتكاء هو الاستباء. الإنسان لما يحتوي هكذا في المسجد والخطيب يخطب يوم الجمعة، فسيحاول طبيعة الإنسان أن تطلع هذا الإنسان بمقدمات النعاس، ثم يأتي بعد النعاس النوم، وقد يترتب وراء ذلك ليس أن يفوته فائدة الذكر الذي أمر في الكتاب الكريم بأن يسعى إليه، بل وقد يكون ذلك سببا لبطلان صلاته. لأن كثيرا من الناس نراهم في المساجد، وأكثرهم من عامة الناس، لا يهتمون بأن يفهموا ماذا كان الخطيب، ولذلك يركعون إلى الراحة يركنون إلى الراحة ويشتكون المعاصي مبدئيا ثم ينامون. فإذا أقيمت الصلاة انتبه وقام يصلي، وين أنت تصلي وأنت نمت؟ فالرسول عليه السلام يقول: من نام فليتوضأ، إنما العينان في كأس سهل، فمن نام فليتوضأ. وقد وقع لأحد أئمة الحديث والفقه وهو أبو عبيدة القاسم بن سلام أو سلام، تذكرون ضبط نعم بالتخفيف سلام، فنعم وقع بهذا الإمام الفاضل الفقيه المحدث في القصة التالية. يقول: كنت أرى من قبل أن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء، حتى وقع لي مرة يوم الجمعة والخطيب يخطب، نام رجل بجانبي، فلما قيم الصلاة قلت له: يا فلان أنت قمت، فإذا توضأ لأنك قد خرجت من شريح. قال: لا، أنا ما خرج من ريح، منك خرج ريح. وهو كان متمكنا فعلا، يعني لاحظ عليه الإمام أنه كان متمكنا ومع ذلك خرج من ريح. فإذا ما يشاء من قديم وحديث لأن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج منه عادة ريح، هذا ممكن أن يكون أغلبيا، وكان متمكنا فعلا ممكن ان ما يخرج من ذلك. فقل الناس ما يملك نفسه فقد يميل يمنه ويسره فهناك ينطلق الهفاء. فاذا يجب ان ناخذ الحديث على اطلاقه، فمن نام فليتوضا. اذا يجب ان نستبعد الوسائل التي تجلب النوم الى جالس عندنا يسمع الخطيب. منها انه جاء في بعض الروايات ان من تسلط عليه النعاس فليغير مكانه. الان هذا مثال للقسم الذي تعرف حكمه. لماذا قال فليغير؟ لان تغيير مكان يبعد النعاس عن ذاك الانسان. فالاعتباء لو فرضنا ان حديثه ضعيف السند، لكن هنا يقال انه معقول المعنى، فلا يلزم عاده من ضعف اسناد حديث ولو لم يكن له اي شيء قوي ان يكون مثل الحديث غير مقبول معناه شرعا. مثلا انتم تجدون بعض اللافتات مكتوب عليها رأس الحكمة مخافة الله، هذا حديث ضعيف لكن معناه جميل جدا. لكن ما الفرق بين قولنا معناه جميل وقولنا حديث ضعيف؟ أي لا يجوز لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام أنه لم يثبت إسناده. لكن من حيث النظر في معناه كأي كلمة يقولها أي إنسان كان عالما أو كان شاعرا أو إلى آخره، فكلامه يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأ. فإذا كان هناك حديث ضعيف السند ليس له ما يقويه، يحتمل أن يكون معناه مقبولا ويحتمل أن يكون معناه مرفوضا. فالأحاديث الضعيفة بل الموضوعة لا تتعدى قسم من هذين القسمين. هنا ما يقول بعض النقاد من أئمة الحديث في ترجمة بعض الرواة، يقول فلان، هذه عبارة ابن حبان رحمه الله كأنها صارت علما له، قال فلان يروي المنكرات أو المعضلات عن الثقات. يعني بهذا أنه درس متون أحاديث التي يرويها فوجدها منكرة، ووجدها أنه يوصفها بالثقات الذين لا يعقل أن يتحدثوا بهذه المنكرات. مثلا جبنا نحن الآن رأس الحكمة مخافة الله مثلا بالحديث الضعيف لكن معناه في منتهى الحكمة، لكن حينما يسمع الإنسان حديث البخيل البخيل ايش عدو الله ولو كان ايش عابدا، والكريم حبيب الله ولو كان فاسقا، هذا يمجه الشرف، لأن الإنسان لا يتقرب إلى الله بخصلة حسنة ولا يبعد من رحمة الله بخصلة سيئة. وإذا سمعنا حديث الباذنجان بما أكل له انكشف الغطاء وظهر أنه معنى باطل بداعة حديث الضعيفة فيها معاني صحيحة أحيانا وفيها معاني غير صحيحة أحيانا. فالحديث نهى الرسول عن الاعتداء يوم الجمعة هو من حيث الرواية حسن أو صحيح لا أذكر الآن مرتبة بدقة، ومن حيث المعنى معقول جدا لأن الاعتداء يجلب النعاس والنعاس يجلب النوم

فلذلك أضر بالمسلمين أكثر مما نفعه. وأنا حين أقول أكثر مما نفعه فقنون جيدا إنهم ينفعون. وكثير من أهل العلم والفضل يأخذون هذا الجانب ويودون، ولا أستطيع أن أقول يتغاضون عن الجانب الأول، أنهم يضرون أكثر مما ينفعون. وربنا عز وجل لما حرم الخمر ذكر بأن فيها منافع للناس، ولكن شرها وإثمها أكبر من نفعها. فإذا لا يسوغ لأحد أو لا يسوغ لأحد أن يعمل دعاية بجماعة التبليغ بما يظهر لهم من أثر صالح في بعض النواحي وبعض الأشخاص، بل علينا أن ننظر عاقبة هذه الدعوة التي تنطبق مقرونة بالجهل بالإسلام. الصوفية منذ القديم حتى هذا الزمن لا منافع، ولكن شأنها من ذلك شأن الخمر المحرمة لا نافع، لكن لها سيئات ولها أثام كثيرة. نحن في دمشق كنا نرى حشدا عظيما حول بعض دار شيوخ الصوفية، وكنا نسمع ونعتقد أن ما نسمع ثابت وصحيح، أن كثيرا من الفساق والفجار تابوا وأنابوا إلى الله من فسقهم وفجورهم بسبب هذا الواعظ الصوفي. فلا يمكن أن ننكر أن لهؤلاء الصوفية تأثيرا في تقويم إعوجاج بعض الناس ولو بعض التقويم، ولكن ما عقبة ذلك؟ عقبة ذلك أنهم يصلحون من جهة ويفسدون من جهة أخرى. ماذا تتصورون من شخص فعل الناس تابوا وأنابوا بواسطة وعظهم ودرسهم إلى آخره، ولكنهم تبعت أفكارهم بالانحرافات الخطيرة عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. مما وقع لي قليلا يمكن من 30 أو 40 سنة، صلينا صلاة الخيام في رمضان في مسجد مهمل من الصلاة، لأن المساجد الأخرى يصلون فيها صلاة الخيام 20 ركعة في 20 دقيقة. فكنا نصلي صلاة الخيام في نحو ساعة من الزمان في حدود السنة التي نصفها، ثم أذهب إلى مكاني حيث كنت يومئذ أصلح الساعات. فيكون اجتماعنا في ابتداء الدعوة في هذه البركان. فجاءني أهل إخواننا فذكر لي بأنه حضر درس الشيخ فلان، ولا بأس من تسميته لأنكم تسمعون باسمه، وهو أحمد فطارو والذي هو مفتي الجمهورية السورية الآن، وهو من قبل ورث خلافة المشيخة مشيخة الطريقة النقشبندية من شيخه محمد أمين، فكان هو خليفته من بعده، وكان يعطي الطريق لكل من يأتيه، كان يدرس. فقال لي صاحبي لأنه سمع الليلة درس الشيخ كستارو يقول ويخص فيما قص عليه من قصص، وهو قصاص ماهر يأخذ بالألباب يشبه إلى حد كبير مع اختلاف آخر بينه وبين الشيخ المصري فشك واعي خطير هذا يأخذ الأدباب، لكن مع الأسر علمه ممزوج بخرافات وأحاديث ضعيفة وموضوع نحو ذلك. هذا كذلك يعني علمه منحرف عن السنة تماما، وهو صوفي وشيخ طريقة ويكفي، لكن له أساليب يسيطر فيها على قلوب الحاضرين ويفيد في ذلك أحيانا كما ذكرت. ذكر في الشرف صاحبي لا يزال يحدثني، ذكر في الدرس القصة الثانية وعن بأن شيخا من الشيوخ كان يوما لمريد له اذهب وأتني برأس أبيك، قال له حاضر، وذهب وفصل رأس أبيه البدني وجاء إلى شيخه فرحا مسرورا. لأنه أطاع شيخه ولو بقتل أبيه، لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد. فتبسم الشيخ ضاحكا في وجهه قائلا له: أتظن أنك فعلا قتلت والدك؟ قال: إيه. قال: لا يا مسكين، أبوك مسافر وهذا صاحب أمي، أنا أمرك بأن تقتل أباك؟ مش معقول، لكن هذا صاحب أمي. قص هذه القصة على ما فيها من ضلال وانحراف ليبني عليها ما يأتي. يجب على المريد إذا أمره الشيخ بأمر مخالف للشرع أن ينفذ هذا الأمر، لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد ويعلم ما لا يعلم. ألا ترون كيف قال للمريد اقتل أباه وإذا به يظهر كل الطاعة للشيخ، لكن لم يقتل أباه إنما قتل صاحب أمه. قص لي هذه القصة صاحبنا ونحن جالسون في الدكان بعد صلاة القيام. ربنا يرسل قريبا له اسمه أبو يوسف وهو ابن خالته. مر أمام الدكان فقام صاحبي ناداه: يا أبو يوسف يا أبو يوسف انتبه. رجع الفقراء وقف أمام الدكان فتذكر الوصايا التي كان يوصى بها أن هذا رجل وقاني، هذا رجل خامسي مذهب خامس، لا يجوز معاشرته ولا دخول عنه ولا إلى آخره. توقف ذلك حتى أثر عليه قريبه وخضع لرغبته ودخل. ثم أخذ صاحبي يناقشه قائلا له: كيف رأيت الدرس الليل يا أبو يوسف؟ يعني درس الشيخ. قال له: ما شاء الله تجليات، هذا تعبيرا للرسول، تجليات. بعض إخواننا الظرفاء كان حينما يسمع مثل هذه الكلمة يخرج معها صفة أخرى، يقول: تجليات بقلة. بقلة عندنا نصراني في باب شرقي دمشق، هي حارس ومحلة النصارى، وهي بائع نور وكاتب على لافته بخط كبير: تجليات بقلة، يعني الخمر. فيقولون بعض الإخوان حينما يسمعون: ما شاء الله تجليات، اي نعم تجليات بقلة. قال له: طيب ما رأيك فيما سمعت قصة الشيخ وأمره ضمير أن يقتل أباه؟ أخذ يتناقشان. صاحبنا يعني لا يصح أن يقال أنه طالب علم، إنما هو مستمع، فلا يستطيع أن يقول في هذا الوقت. وكنت أنا وراء الطاولة التي أعمل فيها بالتصوير، فكنت إليه يعني وجدت أنه لابد من أتدخل في الموضوع. حاولت خلاصة بما عندي من نولد أن أبين له بأنه هذا أولا كسر مرسمي ومزور تزويرا طابعا، وثانيا هذه مخالفة صريحة للشريعة. مثلا قلت له يا أبو يوسف الله يرضى عليه، كيف توفي عقله أنه أمر بقتل هذا الرجل؟ في الظاهر هو أبوه، لكن في الباطن الذي يعلمه الشيخ من هو صاحب أمه، فهو إذا الزاني والزاني يستحق القتل. كيف يدعو في عقلك هذا التبرير وهذا التعليم والشيخ؟ أولا إذا أمر هذا المريد بقتل هذا الرجل لأنه زاني، فلماذا ترك أمه وهي زانية أيضا وهي محصنة وهي تستحق القتل أولا واحدا؟ أما الرجل فيمكن يكون غير محصن فلا يستحق القتل، فهب أنه محصن لماذا أمر بقتل هذا وترك الأم الزانية؟ كيف تذكر في عصره أن يكون هذا كلام صحيح؟ ثم هل الشيخ النسل الهدوي الشرعية التي لا يجوز أن يقوم بها إلا ولاة الأمر الحكام؟ وأخذت القهوة بهذه الأشياء وهو كالحجر الأصلي لا يستجيب. أخيرا قلت في نفسي لا بد من أن أضرب، يقولون عندنا على الوتر الحساس. قلت له الآن يا أبو يوسف لو أن الشيخ أمرك بأن تقتل أباك هل تستجيب له تقتله؟ هنا بقى الشاهد، قال أنا ما وصلت بعد إلى هذا المقام، أنا ما وصلت بعد إلى هذا المقام ولا مجرا لا يعقل. ماذا تفهم من هذا الإنسان؟ هو يصلي ويصوم إلى آخره، توجيهات الشيخ المباركة يعني هو مستفيد منها، لكن هذا ينتظر أن يصل إلى مقام. إذا قال الشيخ له اذبح أباك يقول حاضر ويستجيب. إذا هؤلاء يصلحون من جهة ويفسدون أكثر من جهة أخرى. فجماعة التبليغ ما لم يخرج من دعوتهم العلم الصحيح المستند لكتاب السنة فضررهم أكثر من نفعهم، ولا يجوز تأييدهم على ما هم عليه. لهذا أنا أنصحهم دائما وأبدا أن يجلسوا في المساجد ويتعلمون أولا تلاوة القرآن الكريم، تلاوة لا يصلون تلاوة القرآن، ثانيا أن يتدبروا القرآن وأن يفهموه، ثالثا أن يتفقهوا في السنة. لا يعتم شأنهم في هذا شأن جماعة الإخوان المسلمين، هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي، وربما يكون فيهم الشيعي والرافضي، وإنما المقصود إيش؟ التفكيك والتجميع. وكل مين يقول عندنا في الشام كل مين على دينه الله يعينه. أما التحكيم إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. ما لا قرد إلا بالشيء والمرأة والمرأة أنا ما أدري يعني أبو طلحة من هو الحد بالشيء يعني ماذا كيف رأيك القرآن طبعا هكذا. هو الحديث المعروف في الصلاة، لكن في ذهني منذ الخطيب أنه يوجد نهي مطلق أيضا، لكني لا أذكره، فإذا خلص ذلك فيؤمن بالحالتين معه. أيضا في حديث آخر بس لا أذكره. وقلت ثاني ما أقول فأنا أعني ما أقول لا يجوز، لكني أخشى أن لا تعني ما تقول تأمرين لا أعني ما أقول. كيف ذلك؟ ليس كل ما يعطى لإنسان ما ينبغي أن يكون أجره، ليس كل ما يصل إلى إنسان ما ينبغي أن يأخذه أجرا. أنتم مثلا تعلمون في زمن عمر الخطاب أنه كان هناك جوار في أسماء المهاجرين، في أسماء الأنصار، في أسماء العيال والأطفال وإلى آخره، فكان قد وعد لكل فرد راتبا راتبا مستمرا. هل ترون أن هذا أجر؟ ستقولون معي لا. ما فيه؟ لأنك أستاذ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.